بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت الرحيم، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر عن الجعد أبي عثمان قال: حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت واحدة أو يمحاها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الرحيم. هذه الترجمة عقدها لبيان شيء من فقه هذا الاسم العظيم، حتى يحقق المسلم الإيمان بهذا الاسم تعبدا لله عز وجل، ومعرفة بعظيم رحمته ومنه وفضله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم جاء مع الأسماء الثلاثة التي اشتملت عليها البسملة في أول كل سورة من القرآن عدا التوبة، وأيضا جاءت في أوائل سورة الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والرحيم هذا الاسم فيه إثبات الرحمة صفة لله عز وجل لائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وأيضا فيه ما خص الله عز وجل عباده المؤمنين وأولياءه المقربين من رحمته جل في علاه. ولهذا جاء في القرآن: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا الاسم يدل على هذا المعنى، ما خص الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين من رحمة خاصة، لأن الرحمة لها معنى عام: رحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ولها معنى خاص يدل عليه اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا لم يأتي بالمؤمنين رحمانا، وإنما جاء هذا الاسم الذي يدل على ما خص الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين من رحمته جل في علاه. ومن شواهد هذا المعنى ودلائله هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث قدسي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه يقول الرب سبحانه وتعالى عن رسول الله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم رحيم، إن ربكم رحيم. ثم ذكر من رحمته بعباده المؤمنين، لأن المعاني التي جمعت في هذا الحديث دائرة بين الرحمة والعدل، دائرة بين الرحمة والعدل، رحمة الله بعباده المؤمنين في مضاعفة الحسنات وزيادة الأجور وتكفير السيئات وعدله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا ولا يجزي على السيئة إلا بمثلها، وإن تك حسنة يضاعفها، المضاعفة من رحمته سبحانه ومن فضله. ولهذا صدر هذا الحديث القدسي بهذا الاسم: إن ربكم رحيم، إن ربكم رحيم. إذن المؤمن فيما يتعلق بآثار هذا الاسم ومعانيه، عندما يقف على هذه المضاعفات في الأجور والثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، يعلم أن ذلك من رحمة الله بهم، من رحمته، من عظيم رحمته بهم، من عظيم ما خصهم به من رحمته جل في علاه، ضاعف لهم الأجور أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة رحمة منه سبحانه وتعالى بهم. قال: إن ربكم رحيم. ثم ذكر من هذه الرحمة، قال: من هم بحسنة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا من رحمة الله، إذا هم العبد بطاعة من الطاعات ثم لم يعملها، ثم لم يعملها كتبت له حسنة، حسنة كاملة، بمجرد أنه هم بها لكن حصل له ما أعاقه عن القيام بها، فإنها تكتب له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله عز وجل أن من داوم على عمل ثم أعاقه عنه مرض أو سفر كتب له، كتب له كأنما عمله وقام به. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا سقيما. فمثلا من دخل بسبب الكبر في غيبوبة، بعض كبار السن قد يدخل في غيبوبة السنتين والثلاث والأربع والخمس ثم يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذا عناية مثلا بالصيام الخميس والاثنين والبيض، أو ذا عناية بقراءة القرآن، له ورد يومي في القرآن، ذا عناية بصلاة النوافل، التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل، فإن هذه الحسنات تكتب له كل يوم وهو على فراش المرض، لا يتحرك ولا يشعر، ولكن يوميا تكتب له هذه الحسنات، وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن بعض الشباب إذا زاره يشفق عليه، والأولى بهذا الشاب أن يشفق على نفسه، تجد هذا الشاب مفرط ولا تكتب له إلا حسنات قليلة، وهذا الذي مسجع على فراش المرض تكتب له حسنات مضاعفة وأجور عظيمة جدا لما كان مداوما عليه من أعمال الخير. هذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وأبواب الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، هذه بابها واسع. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب مثالا يبين شيئا من عظيم هذه الرحمة، فانتهز موقفا عجيبا، وهو أن امرأة في سبي فقدت طفلها وأخذت تركض هنا وهناك تبحث عن وليدها في شفقة وعطف ورحمة، فلما حصلت وظفرت بولدها أخذته وضمته إلى صدرها بشوق ومحبة وعطف، ثم أخذت ترضعه من ثديها. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أترون؟ الآن هذا موقف يعتبر من أشد المواقف، مواقف الرحمة والشفقة والعطف، من أشدها فيما يقع بين الناس. قال أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله أرحم بعبادي من هذه بولدها، لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. فرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين عظيمة جدا، ومن رحمته هذه المضاعفة للأجور. انظر في الصيام ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمته بالصائمين، قال الصيام لي وأنا أجزيبه. قال الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده الصائم الذي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. كم له من الرحمة عند الله سبحانه وتعالى. قال إن ربكم رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، أي واحدة، كتبت له حسنة أي واحدة. ليس في هذا تضعيف كما في لو عمل الحسنة، هم بها ولم يعملها تكتب له حسنة، حسنة كاملة. فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما سر هذا التفاوت؟ الحسنة الواحدة قد تكون مثلا صدقة، قد تكون صيام، قد تكون صلاة، قد تكون عمرة. فواحد تكتب له هذه الحسنة 10، والثاني تكتب له 700، والآخر تكتب له بأضعاف أضعاف ذلك كثيرا. العمل واحد والمضاعفة اختلفت، واحد 10 وآخر بأزيد من ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فلما هذا التفاضل؟ بين العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا عائد إلى ما يقوم في القلوب من قوة الإيمان والصدق مع الله وحسن الالتجاء إليه وحضور القلب في طاعة الله سبحانه وتعالى وكثرة الذكر لله عز وجل، لأن أكثر الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. ولهذا تتفاوت المضاعفة بحسب حال العابدين. لو نظرت إلى الصوم، عبادة واحدة يشترك فيها الصائمون، يمسكون عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن هل حالهم مثل ما جاء في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هل حالهم في هذا الإيمان وهذا الاحتساب واحد؟ أيضا هل حالهم في ذكر الله والإقبال على ذكره حال الصيام واحد؟ هذا سر المضاعفة والتفاوت في تضاعف الأجور إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لاحظ الحسنة لم يذكر التي هم بها صاحبها ولم يعملها، لم تكتب إلا حسنة، حسنة كاملة، لكن التضعيف في العمل. وهذا يبين لنا الخطأ الذي على ألسنة كثير من الناس، ويروى فيه حديث لا يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. هنا النية التي الهم بالحسنة الطيبة كتبت حسنة، لكن العمل مضاعف، العمل مضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فالنية عندما النية التي هي الهم بالعمل الصالح عندما يتبعها العمل، وأيضا يجاهد المرء نفسه على تكميل العمل وتتميمه، يحصل من مضاعفات الأجور والثواب عند الله سبحانه وتعالى شيئا كثيرا. قال ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، لكن بقيد جاء دلت عليه الأحاديث الأخرى أو الروايات الأخرى عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال من جرائي تركها، من جرائي يعني من أجلي. فإذا هم بسيئة ثم تركها من أجل الله، خوفا من الله وخوفا من عقابه، دخلت في عمله الصالح فكتبت له حسنة، دخلت في عمله الصالح وكتبت له حسنة لأنه تركها من أجل الله. ليس كل ترك للسيئة يكتب حسنة كاملة، بل العلماء رحمهم الله قالوا الترك للسيئة على ثلاث أحوال، الترك للسيئة على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هذه أن يهم بالسيئة ثم يتركها من أجل الله خوفا من الله، فهذه تكتب له حسنة كاملة. آخر ترك السيئة لأن أصلا ما جاءت في باله، لم يفعلها، ما جاءت في باله، ما حدثته نفسه بها ليعزم أو يترك، فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. والثالث من هم بالسيئة وعزم على فعلها لكن حال بينه وبينها عائق، حال بينه وبينها مانع. مثلا ولننتبه لهذا المثال، مثلا لو أنه هم بمعصية وعازم على فعلها لكن الذي عاقه عنها ما عنده نقود، تحتاج إلى نقود، وفي نفسه لو أن عنده هذه النقود فهو عاقد العزم أن يفعلها، تكتب عليه سيئة. وفي هذا جاء الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربع، وذكر في آخر الحديث رجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما، فهو يخبط في مال الله لا يصل به رحما ولا يؤدي حق الله فيه، ورجل قال عليه الصلاة والسلام فهو بأخبث المنازل، قال ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤتي علما، فقال لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله. ما الذي عاقه عن أن يفعل مثله؟ عدم وجود المال. لو أن عندي من المال مثل ما عند فلان لفعلت مثله، قال عليه الصلاة والسلام هما في الوزر سواء، قال هما في الوزر سواء، هذا بالعمل وهذا بالعزم الأكيد الذي لم يحل بينه وبين إلا وجود المانع. ومثل هذا ما جاء في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا المقتول فما بال القاتل، قال كان عازما أو مصرا على ذاك القاتل فما بال المقتول، قال فما بال المقتول، قال كان مصرا أو عازما على قتل أخيه، حال بينه وبين أن يقتل أخاه أن سبقه أخاه إلى القتل. فإذا الناس في أحوال في الترك يختلف، وإنما الذي تكتب له حسنة من ترك السيئة من أجل الله، طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. قال فإن عملها كتبت واحدة، أو يمحاها الله، يمحاها الله بأمور جاءت السنة ببيانها مثل التوبة التي تكون من العبد، أو المصائب المكثرة، أو الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال ولا يهلك على الله إلا هالك. سبحان الله، بعد هذا البيان العظيم لعظيم رحمة الله بهذا التفصيل فلا يهلك على الله إلا هالك، لأن هذه أبواب الرحمة مشرعة واضحة، وأبواب المضاعفة بينة، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، فلا يهلك على الله إلا هالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحميد المجيد. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. خالفه خالد بن سلمة. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو هشام المخزومي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثنا خالد بن سلمة قال: سمعت موسى بن طلحة وسأله عبد الحميد: كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سألت زيد بن خارجة الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: صلوا علي ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: الحميد المجيد. هذان اسمان عظيمان جاء مقترنين في كتاب الله عز وجل، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في خاتمة الصلاة. والحميد اسم دال على ثبوت الحمد، وأن الله سبحانه وتعالى محمود على أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وأحكامه جل وعلا، وأن أسماءه كلها حمد، وصفاته كلها حمد، وأفعاله كلها حمد، وأحكامه وشرعه سبحانه وتعالى كلها حمد، وأنه عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. وهذا الحمد الثابت لله عز وجل هو حمد له، ثابت له لكمال أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه، وثابت له لعظيم إنعامه ومنه وفضله وجوده وعطائه. ولهذا الحمد نوعان: حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات، يحمد تبارك وتعالى على هذا وهذا. والحميد أي المحمود، المحمود على أسمائه وصفاته، والمحمود تبارك وتعالى على نعمه وعطاياه جل في علاه. والمجيد هذا اسم دال على السعة، سعة المحاسن ومعاني الكمال والجلال لربنا سبحانه وتعالى، لأن المجد معناه في اللغة السعة، يقال أمجد الناقة علفا أي أوسع لها، استمجد المرخ والعفار، تقول العرب استمجد المرخ والعفار نوعان من الشجر أي كثرة، فهو اسم يدل على السعة. فالمجيد أي واسع الصفات العظيمة، فهو يدل على كثرة صفات الله وعظمتها وجلالها وجمالها، وهو من الأسماء التي لا تدل على معنى مفرد وإنما تدل على معاني عظيمة وعديدة. الحميد المجيد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث ساقه بإسناده عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ أي كيف نصلي عليك؟ وجاء في بعض الأحاديث: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ هذا السؤال تكرر من غير واحد من الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم سألوا، غير واحد كلهم سألوا هذا السؤال: كيف نصلي عليك؟ أريد أن نستحضر أمرا بين يدي الكلام على هذا السؤال العظيم من الصحابة رضي الله عنهم: كيف نصلي عليك؟ أليس الصحابة رضي الله عنهم عندهم من المقدرة اللغوية وأيضا جزالة المعاني والفهم وعمق الإيمان والدراية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أليس عندهم مقدرة أن يصوغوا بعض الصيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الصيغ الجميلة؟ قادرين على ذلك أو ليسوا قادرين؟ قادرين أو عاجزين عن ذلك أن يصوغوا صيغ جميلة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهم قادرون أو عاجزون؟ نعم قادرون، لكن الله عز وجل حماهم من التكلف، الله عز وجل حماهم ووقاهم ونجاهم من التكلف الذي جاء بعد ذلك والذي فتن فيه الناس بعد ذلك. الصحابة عندهم قدرة، يقدر الواحد منهم أن ينشئ صيغا جميلة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعل واحدا منهم ذلك. قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قالوا: كيف نصلي عليك؟ علمهم هذه الصيغ التي جاءت في غير ما حديث، ومن أحسن من جمعها ورتبها وتكلم عن أسانيدها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب عظيم في هذا الباب، من أحسن ما كتب في الصلاة والسلام على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا: كيف نصلي عليك؟ علمهم. ماذا صنعوا بعد أن علمهم؟ أجيبوا يا أخوان، ماذا صنعوا بعد أن علمهم صلوات الله وسلامه عليه؟ لم يتجاوزوا هذا الذي علمهم إياه، واظبوا عليه، اعتنوا به، ولأجل هذا سألوه، من أجل أن يواظبوا على ما يدلهم عليه. انظر هذا النهج، نهج الصحابة رضي الله عنهم، وانظر إلى نهج من جاء بعدهم والكتب الكثيرة التي ابتلي بها الناس في هذا الباب، باب الصلوات، حتى إن بعض الكتب التي ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ المتكلفة بعضها تطبع طبعات فاخرة جدا تحاكي أحيانا طبعة المصحف حتى يبقى لها هيبة عند العوام والجهال، حتى يبقى لها هيبة عند العوام والجهال، ثم تراها بأيديهم يقرؤونها معرضين عن هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، حتى إنهم يقرؤون: اللهم صل على محمد ما ناحت الحمائم ولفت العمائم ونفعت التمائم، هذا يقرؤونه في دلائل الخيرات، كتاب مشهور، يقرؤون النفع التمائم، من قال تنفع؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لكن انظر كيف يزرعون الباطل ويجعل العامي يعتقد أن التميمة تنفع، يدخلون عليه نفع التميمة بصيغة ركبوها في الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فتجد العوام تدرج عليهم مثل هذه الأمور. ولهذا ينبغي على المسلم أن يترك مثل دلائل الخيرات وغيرها من هذه الكتب، مثل الصلاة النورانية والصلاة المدري كذا، كتب كثيرة وجمعوها وتكلفوا في تجميعها، وماذا صنعوا بالعوام؟ أماتوا فيهم السنة وأحيوا فيهم تلك التكلفات. ولهذا لو يسأل العوام عن هذه الصيغ ما يعرفونها، لكنهم شغلوهم بتلك التكلفات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا ينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء كلها ولا يغتر بها، حتى وإن زخرفها له المزخرفون ونمقها له المنمقون لا يلتفت إليها، يكفيه ما كفى الصحابة، ومن لم يسعه ما وسع الصحابة لا وسع الله عليه. الصحابة كفاهم هذا والتزموا به وتقيدوا به، وحماهم الله سبحانه وتعالى من تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. قالوا: كيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا لفظه في حديث طلحة، ولفظه في حديث زيد بن خارجة بعده قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. في الأحاديث المروية وهي كثيرة تفاوتت الصيغ، وكل ما ثبت فالعمل به سائغ، لكن أفضل هذه الصيغ ما كان أجمع للمعنى، وهو كما بين العلماء رحمهم الله تعالى ما جاء في حديث كعب بن عجرة وفي صحيح البخاري، حيث جمع في الصلاة والبركة بين النبي وآله وإبراهيم وآله، وهي أجمع الصيغ وأكملها. ومن جاء بهذا أو جاء بهذا فكله حسن وكله طيب، لكن الأكمل والأتم ما جاء في حديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل الصيغ، هذه أكمل الصيغ. ومن أخذ بهذا أو بهذا أو بهذا مما ورد وثبت بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق. قال النسائي رحمه الله: خالفه خالد بن سلمة. خالفه أي خالف عثمان بن موهب، لأن عثمان بن موهب روى الحديث عن موسى بن طلحة عن والده طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. أما خالد بن سلمة فرواه عن موسى بن طلحة وجعله من حديث زيد بن خارجة رضي الله عنه، وهذا صحيح وهذا صحيح. وابن القيم رحمه الله أورد الحديثين كلاهما في جلال أفهام، وعقب كل واحد منهما قال إسناده صحيح، فهذا صحيح وهذا صحيح، هذا ثابت وهذا ثابت. والصيغ التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عديدة، وأشرت إلى أن ابن القيم قد جمعها وتكلم عن على أسانيدها في كتابه جلاء الأفهام، لكن أجمع هذه الصيغ ما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الشاهد من الحديث للترجمة: إنك حميد مجيد، ختم بهذين الاسمين. وهذان الاسمان الختم بهما في هذا السياق الذي هو طلب الذي هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وبارك على محمد، لما كانت هذه الصلاة وهذه البركة المطلوبة فيها طلب نماء الخير وزيادته ودوامه وسعته وثباته وبقائه، ناسب بالختم بهذين الاسمين اللذين فيهما هذا المعنى، معنى السعة والزيادة والحمد على العمل والثناء والحمد على العمل، فناسب أن يختم بهذين الاسمين: الحميد المجيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحليم الكريم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه قال لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: الحليم الكريم، هذان اسمان لله سبحانه وتعالى جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الحليم فدليل هذا الاسم على اتصاف الله بالحلم سبحانه وتعالى، ومن معانيه عدم المعاجلة بالعقوبة، وأنه يمهل. مر معنا قريبا قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم. ومن حلمه سبحانه وتعالى أن هذا الذي شتم وكذب كان الله يرزقه ويمده بالصحة والعافية والمال، وأيضا مدعو للتوبة، مدعو للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ومخاطب بالدعوة إلى التوبة إلى الله. هذا كله من حلم الله، هذا كله من حلم الله سبحانه وتعالى. فهو لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة. انظر حتى تعرف هذا الحلم، حلم الله سبحانه وتعالى، انظر المعاصي والكفر والإلحاد والزندقة التي تعج بها الأرض في الزمان هذا وفي غيره من الأزمنة، وكيف أن هؤلاء مع الكفر والزندقة والضلال يسكنون في البيوت ويأكلون من الطعام ويشربون من الأرزاق ويمشون في صحة وعافية، ويسافرون من بلد إلى بلد، ويركبون الطائرات ويركبون السيارات الجميلة، وتجده مع هذا كافرا ملحدا يكذب الله ويشتم الله. والله يحلم، يحلم. هذا من حلم الله سبحانه وتعالى، من حلمه جل وعلا أنه لا يعاجل، لا يعاجل الكفار والعصاة والظلمة والبغاة، لا يعاجلهم بالعقوبة، بل أيضا يدعوهم للتوبة، يدعوهم للتوبة، يدعوهم للإناء، مهما كبرت جرائمهم وعظمت آثامهم باب التوبة مفتوح. فهذا كله من حلم الله سبحانه وتعالى. والكريم هذا اسم من أسماء الله الحسنى دال على الكرم، والكرم معناه أوسع من أوسع من العطاء، عطاء المال وعطاء الرزق، بل الكرم هو اجتماع صفات المحاسن. الكرم اجتماع صفات المحاسن، ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى عرشه بالكريم كما وصفه أيضا بالعظيم لجماله وحسنه وبهائه. فالكريم يدل على الكرم الذي هو اجتماع المحاسن الكريمة والصفات العظيمة والنعوت الجليلة. ولهذا فإن الكريم من الأسماء التي تدل على معان لا على معنى مفرد. أورد هذا الحديث عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات. لقاني إياها أي أعطاني إياها، لقاني هذه هؤلاء الكلمات أي أعطاني وعلمني هؤلاء الكلمات. وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها، إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جمع في هذا الحديث التسبيح الذي وتنزيه الله عن كل ما لا يليق به، والتهليل الذي وتوحيد الله وإخلاص الدين له، والحمد حمد الله سبحانه وتعالى الذي وثناء عليه بما هو أهل على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، والثناء على الله بأسمائه الدالة على عظمته وجلاله وكماله الحليم الكريم. فهذا الذكر العظيم عندما يأتي به المرء في شدته وكربه، عندما يأتي به متأملا لمعانيه يملأ قلبه توحيدا، يملأ قلبه توحيدا وتنزيها وتعظيما لله سبحانه وتعالى. وإذا عمر القلب بهذا التوحيد لم يبقى للهموم أي مقام في القلب، سبحان الله، لأن كما قال العلماء القلب خلق لتوحيد الله، القلب خلق لتوحيد الله لأن يكون مخلصا لله عز وجل. فإذا انشغل عن هذا الذي خلق لأجله اضطرب القلب، فلا يكون شفاؤه من اضطرابه وهمومه إلا بأن يعاد لهذا الأمر العظيم، لا إله إلا الله، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي خلق العبد لأجله. ولهذا يعد هذا الذكر وكذلك ما جاء في الترجمة التي بعده أعظم طارد للهموم والغموم التي تنتاب القلوب وتقلق النفوس وتضجر العباد. فدواء ذلك أن يشغل نفسه بهذه الكلمات العظيمة التي تعمر القلب توحيدا وإيمانا وخضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى، فما يبقى في القلب مكان لتلك الغموم التي آلمت القلب وأوجعته. نعم. قال رحمه الله تعالى: العظيم الحليم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن قتادة قال: وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال: أخبرني نصر بن علي بن نصر قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. قال رحمه الله تعالى: العظيم الحليم. هذه الترجمة في الكلام على هذين الاسمين، أما الحليم فتقدم في الترجمة التي قبله، وأما العظيم فهو اسم دال على عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمته في ذاته وعظمته سبحانه وتعالى في أسمائه جل وعلا وصفاته، وأنه جل وعلا لا أعظم منه، وأنه سبحانه وتعالى لا أعظم منه جل وعلا. وأورد هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد ساقه من طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، وفي الرواية الأخرى كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا نظير ما جاء في الحديث الذي قبله حديث علي رضي الله عنه، ألا وهو أن التوحيد مفزع للمرء في شدائده وكرباته والأمور التي تلم بالقلب فتهمه وتغمه، فالمفزع في ذلك توحيد الله، كلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله عندما يرددها المسلم ويعمل على عمارة قلبه بما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله جل في علاه، يردد هذه الكلمة ويضم معها من دلائل عظمة الله ووجوب إخلاص الدين له جل في علاه، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، يوحد الله عز وجل ذاكرا عظمته وحلمه جل في علاه، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، يوحد الله عز وجل ذاكرا ربوبيته لأعظم المخلوقات وأكبرها وسقفها وهو العرش العظيم، والعظيم هنا صفة للعرش فهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، فيذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى لهذا العرش العظيم، ثم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أيضا يذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات العظيمة، السماوات السبع والأراضون السبع والعرش الذي هو أعظم المخلوقات وأكبرها، فعندما يشغل نفسه وقلبه بهذا التوحيد وهذا التعظيم وهذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك أكبر طارد ومبعد ومزيح للكربات التي تؤلم القلب وتوجعه، فإذا أقبل على هذه الكلمات ذهب عن قلبه ما فيه من كرب وعمر بهذه المعاني العظيمة، وعلم من ذلك أن التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى هو المفزع في الشدائد والكروبات، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.